والإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت يقام بعد هذا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان الشقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله.